بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القرآن وعلومه ومع كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى الصفحة 25، وحرف الألف، حرف الألف، باب ألف. قال رحمه الله عز وجل: ألف، الألف من حروف التهجي، والإلف اجتماع مع التئام، والإلف هو اجتماع مع التئام. ويقال ألفت بينهم، ألفت بينهم، ومنه الألفة، ومنه الألفة. ويقال للمألوف إلف وآلف. قال تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيبا، قدم فيها ما حقه أن يقدم، وأخر فيه ما حقه أن يؤخر. وقال تعالى: لإيلاف قريش، مصدر من ألف، الإيلاف مصدر من ألف. والمؤلفة قلوبهم، هم الذين يتحرى فيهم بتفقدهم أن يصير من جملة من وصفهم الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأوالف الطير ما ألفت الدار، أوالف الطير ما ألفت الدار، الأوالف عكس الأوابد يعني. والإلف العدد المخصوص، وسمي بذلك لكون الأعداد فيه مؤتلفة. والألف، الألف مش الألف، الألف العدد المخصوص اللي هو رقم ألف يعني، وسمي بذلك لكون الأعداد فيه مؤتلفة. فإن الأعداد أربعة، فإن الأعداد أربعة: آحاد، اللهم صل على سيدنا محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: فإن الأعداد أربعة: آحاد، وعشرات، ومئون، وألوف. طبعا اللي بعد الالوف مشتقات، اللي هو مئات، عشرات الالوف ومئات الالوف والملايين وهكذا، دي مبنية، لكن اصل الاعداد هو هنا كما يقول اربعة. طيب، فاذا بلغت الالف فقد ائتلفت، وما بعده يكون مكررا. قال بعضهم: الالف من ذلك لانه مبدأ النظام. وقيل ألفت الدراهم، أي بلغت فيها بها الألف. ألفت الدراهم، أي بلغت فيها الألف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وألفت الدراهم أي بلغت بها الألف نحو ما أيت، وألفت هي نحو آمأت. قال رحمه الله عز وجل: ألك الملائكة وملك أصلا عن ملأك. وقيل هو مقلوب، وقيل هو مقلوبا عن ملأك. والمألك والمألكة والألوك الرسالة. ومنه ألكني أي أبلغه رسالتي، أبلغه رسالتي. والملائكة تقع على الواحد والجماعة، أو الملائكة تقع على الواحد والجامع. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا صوت انقطاع. في صوت في المكسر، في صوت في المكسر. طيب، قال الخليل قال الخليل رحمه الله جل: المألكة يألك، لأن المألكة الرسالة، لأنها تؤلك في الفم من قولهم: فرس يألك اللجام ويعلق الألم. طيب، جزاكم الله خيرا. الألم أو الوجع الشديد يقال ألم يألم ألما، فهو آلم. قال تعالى: فإنهم يألمون كما تألمون. وقد آلمت فلانا وعذاب أليم أي مؤلم. وقوله ألم يأتكم، فهو ألف الاستفهام ألم، وقد دخل على لم، ليس يعني ألم لكن هو ألم. قال رحمه الله جل: ألف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: إله، هو إله. والله قيل أصله إله، فحذفت همزته وأدخل عليها الألف واللام، فخص بالباري تعالى. ولتخصص به قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم، وكذا الذات. وسموا الشمس إلهة لاتخاذهم إياها معبودا. وأله فلان يأله أي عبد. وقيلت أله، فالإله على هذا هو المعبود. وقيل هو من أله أي تحير. وتسميته بذلك إشارة إلى ما قاله أمير المؤمنين: كلا دون صفاته، أي تحبير الصفات. وظل هناك تصاريف اللغات، وذلك أن العبد إذا تفكر في صفاته تحير فيها. ولهذا روي: تفكر في آلاء الله ولا تفكر في الله. وقيل أصله ولاه، فأبدل من الواو همزة، وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه، إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات، وإما بالتسخير والإرادة معا كبعض الناس. ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها. وعليه دل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقيل أصله من لاه يلوه لياها أي احتجب. قالوا: وذلك إشارة إلى ما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والمشار إليه بالباطن في قوله: والظاهر والباطن. وإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود سواه. لكن العرب لاعتقادهم أنها هنا معبودات جمعوهم، فقالوا: الآلهة. قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، وذرك وآلهتك. وقرئ وإلهتك أي عبادتك، ولاه أنت أي الله. وحذفت إحدى اللامين. ثم قال: اللهم قيل معناه يا الله، فأبدلت من الياء في أوله الميمان في آخره، وخص بدعاء الله. وقيل تقديره: يا الله أم يا الله أمنا بخير، مركب تركيب حيهلا. ثم انتقل إلى كلمة أخرى قال: إلى إلى حرف يحد به النهاية من الجوانب الست، وألوت في الأمر قصرت فيه، هو منه كأنه رأى فيه الانتهاء، وألوت فلانا أي أوليته تقصيرا، نحو كسبته أي أوليته كسبا، وما ألوته جهدا أي ما أوليته تقصيرا بحسب الجهد، فقولك جهدا تمييز، وكذلك ما ألوته نصحا، وقوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في جلب الخبال، وقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم، قيل هو يفتعل من ألوت، وقيل هو من آليت أي حلفت، وقيل نزل ذلك في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان قد حلف على مصطح أن يزوي عنه فضله، ورد هذا بعضهم بأن افتعل قلما يبنى من أفعل، إنما يبنى من فعل، وذلك مثل كسبت واكتسبت وصنعت واصطنعت ورأيت وارتأيت وروي لا دريت ولا ائتليت ولا ائتليت لا دريت ولا ائتليت. جملة من حديث لا دريت ولا ائتليت، وذلك افتعلت من قولك ما ألوته شيئا، كأنه قيل ولا استطعت، وحقيقة الإيلاء والإليت الحلف، الإيلاء والأليت، نعم الإيلاء والأليت اللي هو الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه، وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة، وكيفيته وأحكامه مختصة بكتب الفقه. قال تعالى واذكروا آلاء الله أي نعمه، آلاء يعني نعم، الواحد ألا يعني مفرد ألا ألا، وإلا وإلا ونحو أنا وإني لواحد الأناء. وقال بعضهم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن معناه إلى نعمة ربها منتظرة، وفي هذا تعسف من حيث البلاغة، وألا للاستفتاح، وإلا للاستثناء، وأولاء في قوله تعالى ها أنتم ولا تحبونهم، وقوله أولئك اسم مبهم موضوع للإشارة إلى جمع المذكر السالم، ولا واحد له من لفظه. وقد يقصر نحو قول الأعشى هؤلاء ثم هؤلاء، كلا أعطيت نوالا كلا أعطيت نوالا محذوة بمثالي. ثم قال الأم بإزاء الأب، وهي الوالدة القريبة التي ولدته، والبعيدة التي ولدت من ولدت ولدت من ولدته، ولهذا قيل لحواء هي أمنا، وإن كان بيننا وبينها وسائط، ويقال لكل ما كان أصلا لوجود الشيء أو تربيته أو صلاحه أو مبدئه أم. قال الخليل كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أما. قال تعالى وإنه في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه. وقيل لمكة أم القرى، وذلك لما روي أن الدنيا وذلك لما روي أن الدنيا دحيت من تحتها، أم القرى عن مكة، قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم النجوم المجرة، قال حيث اهتدت أم النجوم الشوابك، وقيل أم الأضياف وأم المساكين كقولهم أبو الأضياف، ويقال للرئيس أم الجيش، كقول الشاعر: وأم عيال قد شاهدت نفوسهم، وأم عيال قد شهدت نفوسهم. وقيل لفاتحة الكتاب أم الكتاب لكونها مبدأ الكتاب. وقوله تعالى: فأمها هاوية، أي مثواها النار، فجعلها أما له. قال: وهو نحو مأواكم النار. وسمى الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فقال: وأزواجه أمهاتهم. سورة الأحزاب، لما تقدم في الأب وقال: يا ابن أم. وكذلك فقوله: ويل ويل أمه. وكذا: هوت أمه. والأم قيل أصله أمهات، لقولهم جمعا أمهات وأميهات. وقيل أصله من المضاعف لقوله أمات وأميمة. قال بعضهم: أكثر ما يقال أمات في البهائم ونحوها، يعني كلمة أمات التي جمع غير العاقل، لكن أمهات للعاقل، ده المقصود من قوله يقال أمهات في البهائم ونحوها وأمهات في الإنسان. والأمة كل جماعة يجمعهم أمرا، إما أمرا ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا. وجمعها أمم. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع. فهي من بين ناسجة كالعنكبوت، وبانية كالسرفة، ومدخرة كالنمل، ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام، إلى غير ذلك من الطبائع التي تخصص بها كل نوع. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفر. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي في الإيمان. وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح، يكونون أسوة لغيرهم. قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين المجتمع. قال: وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. وقوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي حين، كلمة أمة معناها حين، وقرئ بعد أمه، أي بعد نسيان. وحقيقة ذلك بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين. وقوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قائما مقام جماعة في عبادة الله، نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة. وروي أنه يحشر زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده. وقوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. آل عمران، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي جماعة. وجعلها الزجاج هاهنا للاستقامة، وقال تقديره: ذو طريقة واحدة. فترك الإضمار. والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وعليه حمل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال: قطرب الأمية الغفلة والجهالة. فالأمي منه، وذلك هو قلة معرفة منه. قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، أي إلا أن يتلى عليهم. قال الفراء: هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب. والنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قيل: منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا، لكونه على عادتهم. كقولك عامي، لكونه على عادة العامة. قيل: سمي بذلك لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب، وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله: سنقرئك فلا تنسى. وقيل: سمي بذلك لنسبته إلى أم القرى، والإمام المؤتم به إنسانا كان كأن يقتدي بقوله أو بفعله أو كتابا أو غير ذلك محقا كان أو مبطلا، وجمعه أئمة. وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بالذي يقتدون به، وقيل بكتابهم، وقيل وجعلنا للمت وقوله وجعلنا للمتقين إماما. قال أبو الحسن: جمع إمام. وقال غيره: هو من باب درع دلاص ودروع دلاص. وقوله: ونجعلهم أئمة. وقال: جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جمع إمام. وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقد قيل إشارة إلى اللوح المحفوظ، والأم القصد المستقيم، وهو التوجه نحو مقصود. وعلى ذلك آمين البيت الحرام. وقوله أم وقوله وقولهم أمه أي شجه، فحقيقته إنما هو أن يصيب أم دماغه، وذلك على حد ما يبنون من إصابة الجارحة لفظ فعلت منه، وذلك نحو رأسته ورجلته وكبدته وبطنته إذا أصيب هذه الجوارح. وأم إذا قوبل به ألف الاستفهام فمعناه أي، نحو أزيد في الدار أم عمرو. أي أيهما. وإذا جرد من ألف الاستفهام فمعناه بل، نحو أم زاغت عنهم الأبصار، يعني بل، أي بل زاغت. وأما حرف تقتضي معناه أحد الشيئين ويكرر، نحو أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب. ويبتدأ بها الكلام نحو أما بعد فإنه كذا. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى كلمة أخرى. ثم انتقل إلى كلمة أخرى وقال، هي كلمة أمد. قال تعالى: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. الأمد والأبد يتقاربان، لكن الأبد عبارة عن مدة الزمان التي ليس لها حد محدود، ولا يتقيد، لا يقال أبد كذا. والأمد مدة لا حد مجهول إذا أطلق، وقد ينحصر نحو أن يقال أمد كذا كما يقال زمان كذا. والفرق بين الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية، والزمان عام في المبدأ والغاية. ولذلك قال بعضهم: المدى والأمد يتقاربان. ثم قال: أمر، الأمر الشأن، وجمعه أمور، ومصدر أمرته، إذا كلفته أن يفعل، ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. وعلى ذلك قوله تعالى: إليه يرجع الأمر كله. وقال: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء. ثم قالوا: أمره إلى الله. ويقال للإبداع أمر، النحو: ألا له الخلق والأمر. ويختص ذلك بالله تعالى دون الخلائق، وقد حمل على ذلك قوله: وأوحى في كل سماء أمره. وعلى ذلك حمل الحكماء قوله: قل الروح من أمر ربي، أي من إبداعه. وقوله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإشارة إلى إبداعه، وعبر عنه بأكثر لفظ وأبلغ ما يتقدم فيه فيما بيننا بفعل شيء. وعلى ذلك قوله: وما أمرنا إلا واحدة، فعبر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه وهمنا. والأمر التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم افعل وليفعل، أو كان ذلك بلفظ خبر نحو المطلقات يتربصن بأنفسهن، أو كان بإشارة أو غير ذلك. ألا ترى أنه قد سمى ما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام من ذبح ابنه أمرا، حيث قال إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فسمى ما رآه في المنام من تعاطي الذبح أمرا. وقوله وما أمر فرعون برشيد فعام في أقواله وأفعاله، وقوله عز وجل أتى أمر الله إشارة إلى القيامة فذكره بأعم الألفاظ، وقوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي ما تأمر النفس الأمارة بالسوء. وقيل أمر القوم كثروا، وذلك لأن القوم إذا كثروا صاروا ذا أمير، من حيث أنهم لا بد لهم من سائس يسوسهم. ولذلك قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم. وقوله تعالى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة، وقيل معناه كثرناهم. وقال أبو عمرو لا يقال أمرت بالتخفيف في معنى كثرت، وإنما يقال أمرت وآمرت. وقال أبو عبيدة قد يقال أمرت بالتخفيف نحو خير المآل مهرة مأمورة وسكة مأبورة، وفعله أمرت وقرئ أمرنا أي جعلناهم أمراء. وعلى هذا حمل قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وقرئ أمرنا بمعنى أكثرنا. والائتمار قبول الأمر، ويقال للتشاور ائتمار لقبول بعضهم أمر بعض فيما أشار به، قال تعالى إن الملأ يأتمرون بك. قال الشاعر أمرت نفسي أي أمر أمرت نفسي أي أمر أفعله. وقوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا أي منكرا، من قولهم أمر الأمر أي كبر، وكثر كقولهم استفحل الأمر، وقوله وأولي الأمر قيل عني الأمراء في زمن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وقيل الأئمة من أهل البيت، وقيل الأمرون بالمعروف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله، وكل هذه الأقوال الصحيحة. ووجه ذلك أن أولي الأمر الذين بهم يرتدع الناس أربعة، الأنبياء وحكمهم على ظاهر العامة والخاصة وعلى بواطنهم، والولاة وحكمهم على ظواهر الكافة دون باطنهم، والحكماء وحكمهم على باطن الخاصة دون الظاهر، والوعظاء وحكمهم على بواطن العامة دون ظواهرهم. ونقف على كلمة أمنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.